بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. حب الرئاسة. جاء النهي في شرعنا عن التطلع إلى الرئاسة والصدارة فخرا ورياء وحبا في تحقيق المصالح الشخصية. سرات القوم. لا يصلح الله قوما لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا ولا سرات إذا جهالهم سادوا. يا أبا ذر إنك ضعيف إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. مظاهر حب الرئاسة: الإلحاح في طلبها والانبطاح من أجلها والنطاح في سبيل الظفر بها وبذل ماء الوجه في سبيل الحصول عليها. تحذير للرؤساء: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله دون خلته وحاجته وفقره وفاقته. حب الرئاسة. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها حب الرئاسة والتطلع إلى الصدارة فخراً ورياءً وتحقيقاً للمصالح الشخصية. تعلمون يا رعاكم الله أن من طباع البشر أن حالهم لا يصلح إلا بإمام يقودهم وأمير يأتمرون إليه، وهذا من طباع البشر كما أخبر بذلك سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، فقد قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. والناظم يقول: لا يصلح الله قوما لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، وإن تولى سرات القوم أمرهم نما لذلك أمر القوم وازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، وإن تولت فبالأشرار تنقادوا. جاء النهي في شرعنا عن التطلع إلى الرئاسة والصدارة فخراً ورياءً وحباً في تحقيق المصالح الشخصية، وجاءت الآثار في ذلك تترى. يقول ربي سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة كما جاء في صحيح البخاري يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسل الأمارة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسل الأمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ جاء يطلب التعيين، جاء يطلب أن يعين في المكان الفلاني أو يرشح نفسه لهذا الموقع. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. في رواية أخرى عند مسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لنفسي ما أحب لنفسك، لا تأمرن على اثنين. لا تطلب أن تكون رئيساً على اثنين، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. أتدرون من هو أبو ذر؟ أبو ذر هو الذي امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحاً بلغ عنان السماء. قال عليه الصلاة والسلام في مدح أبي ذر: ما أظلت الخضراء، يعني السماء، ولا أقلت الغبراء، يعني الأرض، أصدق من أبي ذر. ومع ذلك يقول إني أراك ضعيفا، ويقول إنك ضعيف وإنها أمانة. معاشر الكرام، هناك مظاهر لمحب الرئاسة والصدارة بها تتعرف عليهم. المظهر الأول: الإلحاح في طلبها والانبطاح من أجلها والنطاح في سبيل الظفر بها وبذل ماء الوجه في سبيل الحصول عليها، يعني عند استعداد أن يفعل كل شيء، يتملق ويتسلق على جهود الآخرين وإنجازاتهم ويتجمل ويتودد، كل ذلك في سبيل تحصيلها. هذا مظهر. المظهر الثاني: أنك ترى له جعجعة ولا ترى له طحينا، تسمع له صوتا مدويا ولا ترى له عملا. يقول ربي سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك المسلم الذي أين تضعه يعمل، إن وضعته في الرئاسة عمل وإن وضعته في الحراسة عمل. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد وطوبى الجنة. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني أينما تضعه يعمل، لا يشترط، يقول: ضعوني هنا أعمل، ضعوني هنا أفعل لكم، ولكن تراه عاملا في كل مكان. أما المظهر الثالث فإنه يتتبع عيوب خصومه ومنافسيه ويبرزها للعلن، يمدح نفسه على حساب الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، والقذى هو الوسخ القليل الصغير، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. والجذل أو الجذع هو الخشبة الكبيرة، يتغاضى عن عيوب نفسه ويبرز مساوئ الآخرين وزلاتهم وإن كانت يسيرة. ورحم الله الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال كلاما أشبه بعقد الذهب، يقول فيه رحمه الله تعالى: ما أحب أحد الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. هذا المرض النفسي، حسود وعنده بغي ويبرز عيوب الآخرين ويتضايق إذا ذكر الآخرين عنده بخير. يقول الناظم: حب الرئاسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض. أما المظهر الرابع الذي به تتعرف على محب الرئاسة فخراً ورياءً، فهو مظهر لا يغيب ولا يخفى. ترى محب الرئاسة مجالسهم مفتوحة ومكاتبهم وقلوبهم وجهات الاتصال بهم، فإذا نالوها أغلق كل ذلك، أغلقت المجالس والمكاتب والمصالح. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول، وهو إرشاد عظيم في غاية الوضوح والبيان، يقول: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وفاقتهم وفقرهم، احتجب الله دون خلته وحاجته وفقره وفاقته. من احتجب منهم اليوم احتجب الله منه يوم القيامة. من أغلق بابه عن أهل الحجى والحاجات أغلق الله تبارك وتعالى بابه عنه يوم القيامة. فلا تعد الناس بما لا تقدر، ولا تغش المسلمين، وكن على بينة من أمرك. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.